يعني قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: نعم. أبيض يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. دخل الرجل مرة أخرى الجمعة الآتية فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، الأموال المواشي في حضايرها ما تروح ولا من السيء، فادعوا الله. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. يقول: فانزاحت عن المدينة وصارت على، فتجلت عنها. فالاستسقاء يكون بهذه الصلاة المعهودة، ويكون أيضا بالدعاء، ويكون بخطبة الجمعة، ويكون في كل هذا، كله استسقاء، كله طلب. الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا. فهذه صلاة الاستسقاء هذه من أفضل الصلوات، لأنها تصلى جماعة، كما أن الكسوف أيضا يصلى جماعة. ثم بعد هذا التراويح هو المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة من الأعمال الفاضلة، من الصلوات الفاضلة، هي التراويح في شهر رمضان. هذا التي أنتم تعهدونه، التي تعهدون هذه صلاة التراويح تأتي بالدرجة، لأنها تسن لها الجماعة. التراويح ما تحدد بحد، ما هي تحدد، فمن أراد يصليها 10 ركعات صلاها، ومن أراد يصليها 20 ركعة صلاها، ومن أراد يصليها 36 صلاها، ومن أراد يصليها 40 صلاها. كلها قال بها الأئمة رضي الله عنه، الأئمة الأربعة وأتباعهم من العلماء الكبار كلهم قالوا أنها تباح، وأنها تشرع بأي عدد يكون. لكن إن أقل الإنسان من الركعات يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، وإن كان لا يكثر، يريد أنه يكثر الركعات، يخفف القراءة ويخفف الركوع ويخفف السجود وغير ذلك هكذا. وورد في موطأ الإمام مالك وغيره بحديث صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أنه يصليها 20 ركعة، أنه يصليها بالصحابة 20 ركعة، وهما عليه جمهور العلماء الآن. المرتبة الرابعة من الصلوات النوافل في الفضل قال الوتر. الوتر لأن الوتر أيضا تسن له الجماعة بعد التراويح، إذا صلوا التراويح أيضا يستحب لهم أنهم يصلون الوتر جماعة. أما إذا كان ما فيه وتر، ما فيه تراويح، فلا تصلى جماعة، ما تصلى جماعة، يصليها كل فرد وحده أول الليل أو آخر الليل، كل هذا جاي. لأن أما إذا صليت التراويح تصلى بعدها الوتر أيضا جماعة. الوتر معناه ضد الشفع، الوتر ضد الشفع، فالأثنين شفع، والأربع الشفع، والست الشفع، والثمان الشفع، والعشرة الشفع، هكذا. الواحد وتر، الثلاثة وتر، الخمسة وتر، السبعة وتر، التسعة وتر، 11 وتر، هكذا. فالوتر ضد الشفع. لكن إن كان إنك صليت الوتر جملة واحدة، صليت 5 بسلام واحد، فالخمس كلها تسمى وتر، تسمى وتر. وإن كان صليت لها ركعتين ثم سلمت، وركعتين ثم سلمت، وركعتين، ثم صليت واحدة فالوتر هو الواحد. الوتر هو الصلاة الواحدة، هذا هو الوتر. وأما اللي قبله هذا قال له الشفع، قال له شفع. أقله ركعة واحدة أقل الوتر. إذا صلى الإنسان ركعة واحدة فقد أوتر. كثير من الصحابة يوترون بواحدة. روي هذا عن أبي بكر وعن عمر وعن معاوية وعن غيرهم من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة بس يسليها ركعة فقط. فأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، أكثره 11 ركعة. ويجوز أنك تصلي كله بتسليمة واحدة، ويجوز أنك تقسم تخلي كل ركعتين بسلام، كل ركعتين بسلام حتى ما يبقى إلا واحدة تجعلها بسلام واحد، جائز هذا وجاه هذا. لكن الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الثلاث والإحدى عشر يصليها ركعتين ويسلم، هذا الذي روي. والخمس والسبع يصليها كلها بسلام واحد ولا يجلس، يصليها بسلام، يصلي سبع ركعات جميع ثم يسلم، أو خمس ركعات جميع ثم يسلم. أما إذا كان يوتر الإنسان بتسع هو يصلي ثمان ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، يقوم ويقوم يصلي التاسعة ثم يسلم، هذا إذا كان أنه يريد أن يصلي أن يوتر بتسع ركعات. والمهم أن هذا كله جائز، سواء حتى لو صليت الثلاث بتسليمة واحدة جاز ذلك وليس فيها شيء. والمهم أن الوتر من آكد التطوعات. فعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الفجر والوتر لا في حضر ولا في سفر. تقول ما كان يترك صلاة التطوع، ما كان يترك ركعتين الفجر، راتبة الفجر ما كان يتركها، وكذلك الوتر ما كان يتركه لا إن كان مقيم ولا إذا كان مسافر، يصلي ما يتركه. وأما ما عداه فهو يتركه، يأتينا إن شاء الله. قال ثم وتر لأنه تسرى وهو سنة، لما روى الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب. عند الإمام أبي حنيفة أنه واجب، أنه من الواجبات، ولكن حديث الأعرابي الذي قال للنبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات تصليهن في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. الحديث هذا يدل على أن صلاة الوتر ليست بواجبة كما قال ذلك الإمام أبو حنيفة، وإنما هي سنة، ولكن سنة مؤكدة ما ينبغي تركها، ما ينبغي ترك الوتر. متى وقت الوتر؟ الوتر متى وقته؟ قال الوتر وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر. إذا صليت العشاء وأردت أن توتر فهذا قد دخل وقت، فلك ذلك. وإذا حتى يطلع الفجر الثاني كله وقت إلا الوتر. وإذا صليت العشاء دخل وقت الوتر، ولو كان أنها مقدمة جمع تقديم، مثلا إنسان يبي يصلي يبي يجمع جمع تقديم، صلى المغرب بوقتها ثم صلى العشاء بعدها لا نزال في وقت المغرب فله أن يوتر. قال ما دخل وقت العشاء؟ قال دخل وقت، ما دام أنك صليت العشاء في أول في وقت المغرب فقد دخل وقت العشاء. وقت الوتر إذا دخل العشاء سواء كنت مقدم أو مؤخر، قدمت الصلاة أو أخرت، فوقتها من صلاة العشاء ولو مقدمة مع المغرب. ولا يجوز تصلي الوتر وأنت ما صليت العشاء. لو أخرت الوتر مثلا إلى نصف الليل، أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، تقول أبوتر؟ احنا بالليل نقول لا، ما دخل وقت الوتر بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت ما دخل وقت الوتر. متى يدخل؟ إذا صليت العشاء. إذا صليت العشاء دخل الوقت. قال الناس صلي، قال اللي صلى ودخل الوتر في وقته، أما أنت إلى الآن ما دخل الوتر في وقت. يدخل الوتر وقت الوتر لك إذا صليت العشاء، ولا لك عبرة بالناس أنت. قال يفعل بعد العشاء وإلى طلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، ولكن آخر الليل أفضل، آخر الليل أفضل في الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل، تقول عائشة وانتهى وتره إلى السحر. السحر هو الوقت الذي قبل الفجر بقليل، هذا صار آخر. فالذي يعرف من نفسه أنه يقوم آخر الليل، يعرف عنده غلبة ظن، لو ما هو يقين، بس إذا كان عنده غلبة ظن أنه يقوم، هذا ينبغي له أن يؤجل وتره حتى آخر الليل. وأما الذي لا يخاف، عنده غلبة ظن أنه ما يقوم إلا أصبح، هذا يوتر قبل أن ينام. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وحديث أبي هريرة وكل منهم صحيح، قال رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني ليالي البيض، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوتر قبل أن أنام. قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول اجعلوا صلاتكم آخر صلاتكم بالليل وتر، وحديث أبي هريرة يقول يوصيه أنه لا ينام حتى يوتر؟ قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه رجل يتحفظ الحديث ويتعلم العلم أول الليل، وهو يعني عنده غلبة ظن أنه ما يقوم إلا لصلاة الفجر، وهو يوتر قبل أن ينام. وأما الذي لا عنده يعني غلبة ظن وعنده ثقة من نفسه أنه يقوم قبل الفجر، هذا يخلي صلاته الوتر آخر الليل. يقول وأقله ركعة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم وتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوت عن عشرة من الصحابة، وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، صليها مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، أي يسلم من كل، ويوتر بواحدة لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد عشرا يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد، وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقوله أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، وإن أوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسع ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، ويصلي ركعتين ثم يسلم ثم الثالثة، لأنه أكثر عمل، ويجوز أن يسردها بسلام واحد. يعني إن أدنى كمان أنه يوتر الإنسان بثلاث ركعات، هذا أقل شيء، إن الإنسان يوتر بثلاث، إن أحب أنه يسردها كلها بسلام واحد فله ذلك، وإن أحب يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويصلي الركعة الثالثة جاز ذلك، ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح بعد الفاتح، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وإن غير وقرأ سورا أخرى جاز، ينبغي له أنه يراتب على ذول ويغير في بعض المرات، لا سيما الإمام إمام الناس، حتى يخبر الناس أن هذه السور ما هي لازمة، وأنه يجوز للإنسان أنه يغيرها. ينبغي للإمام أنه يغير، إذا قرأ عشر ليال أكثر أقل قرأ بسور أخرى حتى يعلم الناس أن قراءة هذه السور الثلاث ليست من الأمور اللازمة. نعم. ثم يقول يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص بعد ويقنت فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبة، يعني عاد ينبغي الإنسان يقنت. القنوت معناها الدعاء، هذا القنوت، القنوت هو الدعاء. فينبغي له إنه بعد الثالثة يقنت، متى؟ هل إلى ركع أو قبل الركوع؟ كله جاي. إن بغى يقنت قبل الركوع جاز له ذلك، إذا انتهى من سورة قل هو الله أحد رفع يديه وقنت. وإن أراد وهو الأفضل إنه يركع، وإذا رفع من الركوع رفع يديه وقنت، فهذا أولى، وإلا كله يجوز. وإن ترك القنوت لا بأس، القنوت دعاء، ما هو أمر لازم وله شرط من شروط الصلاة ولا واجب واجبات الصلاة، لا مستحب. يقنت بعد الأولى. لحديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، يعني يقول بيديه هكذا إذا قنت، يقول بيديه هكذا، خلي بطون يديه نحو السماء، يعني كأنه يتفاءل بأنه مد يديه ليعطيها الله. هذا يعني الإنسان السائل يمد يده إلى المسؤول لعله يعطيه، فالعبد يمد يديه بين يدي الله إلى الله جل وعلا حتى يعطيه. ولهذا جاء في حديث بعض الناس يقول إنه ضعيف وبعضهم يقول إنه حسن، أن الإنسان إذا انتهى من الدعاء مسح بيديه على وجهه هكذا. ففي حديثين، بعض أهل العلم يقول إنه ضعاف، وبعض أهل العلم ومنهم ابن حجر يقول إنها حديث حسن وإنه يجوز استعماله هذا. فأنت إذا وضعت وإذا مسحت وجهك بيدك بعد الدعاء كأنك تتفاءل أو كأنك ترجو الله جل وعلا وتحسن الظن به أنه أعطاك سؤلك، وأنك تفيض عطاءه على نفسك على وجهك. هذا هو معنى هذا القنوت، القنوت بعد الركوع. القنوت هو كلمات علمهن النبي صلى الله عليه وسلم، علمهن الحسن بن علي رضي الله عنه. ولكن الإنسان إذا أراد أن يقنت بأي دعاء يكون جاهز، يجوز له أي دعاء مشروع أنه يدعو الله به. لكن الكلمات التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، علمها الحسن بن علي، كلمات طيبات، وهو يقول جهرا، يجهر، اللهم اهدني فيمن هديت. هذا إن كنت وحدك تقول اهدني فيمن هديت، اهدني. أما إذا كان الإنسان إذا كان إمام جماعة لا، يقول اهدنا، لأنه يعني نفسه ويعني جميع المصلين وراءه كله، يسأل الله الهداية لهم جميعا، ولا يجوز له أنه يقول اللهم اهدني، يخص نفسه بالدعاء ويترك المأمومين، هذه خيانة ما يجوز أبدا. فلا بد أنه يقول اهدنا ارزقنا إلى آخر. فقال اللهم اهدنا في من هديت. الهداية يقولت معناها الدلالة، له معنيين الهداية، الهداية لها معنيان، معنى بمعنى الدلالة، أهديك يعني أدلك على هذا الطريق، هديتك عليه أدلك عليه، ومعنى التوفيق، والتوفيق من الله جل وعلا، التوفيق والإرشاد، إن الله يرشدك ويلهمك ويهديك. هذه الأولى، الأولى الهداية بمعنى الأول. هذه الأنبياء، هذه من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن وظائف الدعاة والعلماء المرشدين أيضا هم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل عليه وترشد الناس إليه، هذا معنى الهداية. الأخرى اللي هي بمعنى التوفيق والإلهام، هذه ما هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغير النبي أبدا. هذه يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية إيش؟ هداية القلوب، بمعنى الإرشاد والإلهام والتوفيق، هذه ما تكون لأحد إلا لله جل وعلا، هو مقلب القلوب، هو الذي يقلب القلب بين يدي الرحمن، يقلبه كيف يشاء. فأن تسأل الله جل وعلا الأمرين بهذا الدعاء، إذا قلت اللهم اهدني أو اللهم اهدنا في من هديت، تسأله الأمرين، تسأله أنه يدلك، بمعنى أنه جل وعلا يوفقك، لا يدلك يعني يلهمك معاني كتاب الله وسنة رسول الله وما ينفعك في أمر دينك، وبأنه أيضا الهداية الثانية يلهمك ويرشدك ويهدي قلبك، أن تسأل الله الهدايتين كله. وعافني في من عافيت، وعافني في من عافيت، المعافاة تشمل شرور الدنيا وتشمل شرور الآخرة كلها، يعافيك من النفاق ويعافيك من الكفر ويعافيك من الفسوق ويعافيك يعني من جميع والشبهات والشهوات، يعافيك منها ويعافي هذه المعافاة للآخرة، ويعافيك في الدنيا من الأسقام والأمراض وأذية الناس، يعافيك من هذا ومن هذا. وأنت بهذا الدعاء تسأل الله جل وعلا الأمرين، تسأله أنه جل وعلا يصحح بدنك ويعافيك ويمنعك ويمنع الناس عنك وعن أذيتهم، وتسأله جل وعلا أيضا أنه يعافيك من الآثام والمعاصي وأسبابه. وعافني في وتولني في من توليت، يعني اعتم بي يا إلهي وتولني كما تتولى أصفيائك ومن خلقك الذين اصطفيتهم وتوليتهم وعنيت بهم، يعني تولني في من توليت. الولاية ضد المعادات العدة، حتى لا يكون الله عدو لك أو تكون أنت عدو لله، لا، تسأله أنه يتولاك ويجعلك من أولياء الصالحين، يجعلك من الأولياء الصالحين المبرورين. وبارك لنا فيما أعطيت، يعني ما أنعمت، بارك لنا، البركة شمول الخير، شمول الخير، هذه هي البركة، هي البركة أن يشملك بخير، يعافيك في بدنك، معنى ايش؟ يبارك لك في بدنك بان مثلا يكون عونا لك على طاعة الله، اذا كنت نشيط وكنت معافى وكنت صحيح وكنت قوي، يبارك الله لك في ذلك، بأن تستعمله في طاعة الله وفي مرضاة الله. يبارك لك في أولادك كثرهم وصلاحهم هدايتهم وبرهم، يبارك لك في هذا. يبارك لك مثلا في عمرك بأن يكون عمرك كله خير وكله يعني بالأعمال الصالحة وكله فيما يقربك إلى الله جل وعلا، هذه من البركة. يبارك لك في مالك بأن يكون يعني لك منه فائدة، ما يكون ضررا عليك، يحصل منها النفقات على من تجب له نفقة عليك والمضرات وفعل الخيرات، يبارك لك في هذا المال. ولا يكون شقاء عليك تجمعه تمنع منها الحقوق ثم يصير وبال ويصير شر على الإنسان. وبارك فيما أمن وقنا شر ما قضيت. قنا الوقاء يعني معنى قنا يعني الوقاية من شر ما قضيت. شوف من شر ما قضيت، الله جل وعلا يقضي الأمور، لكن الذي يقضيها ما هي شر، اللي يقضيها الله ما يقضي شر جل وعلا. قال والشر ليس إليك، الشر ليس، لكن الشر يكون في المقضي، المقضي هو الذي يكون فيها الشر، هو الذي فيها الشر. ولهذا قال وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني أنت تحكم وتأمر ولا أحد يحكم عليك ولا يأمر عليك ولا يفعل عليك شيء أبدا. إنه لا يذل من واليت، هذا تعليل لما ذكر النص جل وعلا إنه يقضي ولا يقضى عليه ويحكم ولا يحكم عليه، قال لا يذل من واليت، اللي أنت توالي واللي يكون من أوليائك والذين يكونون من حزبك، هذا لا يمكن يذلون أبدا، لا يذلوا هؤلاء. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نعم، فهذه ولا يعز من عاديت، أن تعادي أبدا لا يظهر ولا يكون له قوة ولا يكون له نصر ولا يكون له عز، لأنه كيف إنسان يبي يقاوم الله؟ الله جل وعلا هو القوي العزيز. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت كثر خيرك وكثر مجدك وتعالى سلطانك وتعاليت بهذا. فهذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يقوله في قنوت الوتر، في قنوت الوتر يوتر به. أين رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عليه، رواه البيهقي. وفي آخره وصلى الله على محمد، لأن الدعاء جاء في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يرفع ولا يصعد حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء له آداب، الدعاء المستجاب له آداب، من آدابه آدابه كثيرة، من آداب أكل الحلال من آداب الدعاء، ومن آدابه حضور القلب عند الدعاء، ومن آدابه أن الإنسان يستقبل القبلة، ومن آدابه أن يكون الإنسان متطهر وأن يكون حاضر وأن يدعو ويلح في الدعاء، ومن آدابه أيضا أن يحمد الله في أول الدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدخل في الدعاء. أما أنه يدعو قبل أن يحمد الله ويصلي على رسول الله فهذا استعجال في الدعاء، يعني ربما أنه لا يستجاب لهذا. المستجاب فمن آدابه حمد الله جل وعلا والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله جل وعلا يوصف بصفات الله يوصف بصفات جل وعلا تليق بجلاله، ما هي مثل صفات المخلوقين، لا، صفات كما أننا لا نعلم عن ذاته جل وعلا، كذلك حقيقة الصفة أو يعني كيفية الصفة لا نعلم عنه، كيفية الصفة لا نعلم. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالرضا ويوصف بالغضب، لكن ما تقول أنه غضب كغضب الناس ولا رضا كرضا الناس، لا، صفة جل وعلا نثبت حقيقتها ونجهل كيفيتها، هذا هو، هذا صفات الله جميعها بهذا الشكل، جميع الصفات لله سواء كانت الصفات ذاتية أو كانت صفات فعلية، نثبت حقيقة الصفة لله جل وعلا ولا ننفيه كما ينفيها الجهمية والمعتزلة المعطلين، ولا نثبته بمعنى أننا نثبت كما هو للمخلوقين كما فعل ذلك المشبهة والمجسمة هؤلاء، لا، نثبت حقيقة الصفة ولكننا نجهل كيفيتها. فأنت في الدعاء تقول أعوذ برضاك، أعوذ ألتجئ إلى الله، لأنك ما تستعيذ إلا بالله.